تدعون من دون الله بسم الله تعليق ابو الشحات اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ايوه مش محمود واذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة تعليق فتح العارفين بالله مش محمود الله